انتبه يا طالب العلم أن يزج بك في أوقات الفتن، فإن ثمة مطبلون يطبلون لها ويزمجرون، وقد يدفعك بعض أصحابك ويصورونك على أنك البطل الهمام، البطل الهمام، فترعد وتبرق بكلماتك الحماسية وتشجع على قتل امرئ مسلم، وهذا من أخطر ما يكون، فإن النوازل شأنها عند من؟ عند كبار العلماء، عند خواص العلماء، فإنه ما كان يفتي في السلف في الدماء إلا الخواص من العلماء، يعني حتى العلماء ليس كل أحد يفتيك في النوازل، إنما رؤوسهم هم الذين يفتون في الدماء، فاحذر أن تقع في هذا المهيع الوخيم، سيما طلاب العلم والدعاة إلى الله ممن يتصدرون للإفادة والنفع، إياك أن تكون بوقا لأحد. ولذلك من شأن السلف في أوقات الفتن أن يتركوا بلدانهم، يتركوا ماذا؟ بلدانهم، أين يمشي؟ يمشي يهيم في الدنيا من أجل ألا يقع في حمأة الفتن. أين وصل العجلي من بغداد؟ أين وصل؟ في طرابلس. الإمام العجلي خرج راحلا، أين تريد يا إمام؟ الفرار من فتنة القول بخلق القرآن. إذن الفتن من سعادة المرء أن يبتعد عنها، من سمع بالدجال فلينأى عنه، يوشك أن يكون خير ما لامرئ غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر أكمل، يفر بدينه من الفتن، فإذا رأيته يلج الفتنة تلو الفتنة احذر منه، صاحب فتن رقيق الدين له أغراض وأطماع. ولذلك من علامات العالم الموفق أن لا يقوده أحد، كم من عالم ألح عليه السلطان أن يكون قاضيا فر وهرب، سيما في أوقات المظالم، لن أكون قاضيا لدولتك وقد عمت بالظلم، فكانوا يفرون من القضاء بل يهربون من خارج بلدتهم لأنه فتنة. إذن إياك أن تقتحم باب الفتن، خذ هذا منهجا، وإياك أن تخوض في أمر النوازل، وإياك أن تستهين بأمر الدماء، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً.